سيدي سير متوكيل عزمت عماري خطر شباب ولدت غرة مراد الحوتي درس محمد عطيس وعزيز وناس الغربة بزيبز بسحتك هاليام واك هاليام واك هاليام الغريب الدور وبجناد بسحتك هاليام قاد على خويا قرب ليا ونعيشو باللي كانها بارك عليك من هاد الغربة والهم والحزن قاد على خويا قرب ليا ونعيشو باللي كانها بارك عليك من هاد الغربة والهم والحزن أخويا الهم والحزن صحتك هاليا واشخاص المال اخويا والله راح تلبالها واشخاص المال اخويا والله راح تلبالها صعب علينا الحلال والحرام كتير شحالها صعب علينا الحلال والحرام كتير شحالها اخويا وكتير شحال بصحتك هاليام واك هاليام واك هاليام الغريب الدور وبجناد بصحتك هاليام سالو دماغ خويتي وسالو دماغ وهتلعبي فينا كيف بغيتي القريب بعدي وهدرتي فينا حلال حبيب غربتي تلعبي فينا كيف بغيتي القريب بعدي قادرتي فينا حلال حبيب غربتي الدنيا الحبيب غربتي بصحتك هاليام واك هاليام واك هاليام الغريب سال ودمعات بصحتك هاليام واك هاليام واك هاليام الغريب الدور وبجلاد الغريب الدور وبجلاد كانت رجال جبال ما تشرب المالها كانت رجال جبال ما تشرب المال تعطونا المثال نهار قطع فينا الحبال تعطونا المثال نهار قطع فينا الحبال قطع فينا الحبال بصحتك هاليام واك هاليام واك هاليام الغريب دور وبجناد بصحتك هاليام سالو دمعاته قاد على خويا قرب ليا ونعيشو باللي كانها بارك عليك من هاد الغربة والهم والحزن قاد على خويا قرب ليا ونعيشو باللي كانها خاص المال اخويا والله راح تبانها واش خاص المال اخويا والله راح تبانها صعب علينا الحلال والحرام كثير شحالها صعب علينا الحلال والحرام كثير شحال اخويا وكثير شحال صحتك عليا سالو دمعات خويتي وسالو دمعات